لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي شرح كشف الشبهات. وأصل الرسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والشارح العلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله عز وجل في كتابه جوابا لكلام احتد به المشركون في زماننا علينا، يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في زمانه. يقول العثيمين: لا يأتي مبطل بحجة على باطله إلا وفي القرآن ما يبين هذه الحجة الباطلة، بل إن كل صاحب باطل استدل لباطله بدليل صحيح من الكتاب والسنة، فهذا الدليل يكون دليلا عليه. وطبعا كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: لا يعجز كل مبتدع أن يستدل على باطله بآية أو حديث، لازم، واخد بالك؟ أي صاحب بدعة وأي جماعة من الجماعات المنحرفة على الساحة يستدلون على ضلالهم وعلى بدعهم ببعض النصوص. وذكرنا فيما سبق إن عندنا الدليل لابد أن يصح والاستدلال منه يصح، يعني هذا الذي استدللت به أيها المبتدع على بدعتك، من سلفك من أهل العلم الأكابر، من سلف الأمة، من الأئمة الأربعة وغيره. يقول كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة كتابه درء تعارض العقل والنقل أنهما من صاحب بدعة وباطل يحتد لباطله بشيء من الكتاب، يحتد ما من كما ذكر في أنهما من صاحب بدعة يحتد لباطله بشيء من الكتاب أو من السنة الصحيحة إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه وليس دليلا له. قال المؤلف رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق، وسيكون الحق بينا لكل أحد. ولكن ها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا بعد أن يعرف حجته ويكون مستعدا لدحرها والجواب عنه، لأنه إذا دخل في غير معرفة صارت العاقبة عليه إلا أن يشاء الله. كما أن الإنسان لا يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها المشركون ليحتدوا بها على شيخ الإسلام رحمه الله، أي محمد بن عبد الوهاب، ويكشف هذه الشبهات، لأنها في الحقيقة ليست حججا ولكنه تشبيه وتلبيس. يبقى هيبدأ شيخ الإسلام من هنا بذكر إيه؟ الشبهات التي يروجها أهل البدعة يستدل بها على بدعة، وهي الآن تذكر بعينها وبنصها في الديار المصرية من الصوفية الضلال القبوريين أصحاب البدع والخزعبلات والخرافات. قال شيخ الإسلام: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر هؤلاء في كتابه جوابا لكلام احتد به المشركون في زمننا عليه. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى ده الجواب المجمل، يعني هو شيخ الإسلام هيذكر جواب مجمل وبعد كده يذكر الشبهات مفصلة والجواب عن كل شبهة بالتفصيل. عشان كده قلت لكم الرسالة دي مهمة جدا، ودي التوطئة ومقدمة حتى نأتي بشرح آخر أوسع من هذا الشرح. يقول: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ده كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مجمل جاب آلة آل عمران اللي هو الذي أنزل عليك الكتاب. حاصل الاستدلال من الآية إن فيه في القرآن آيات متشابهة لا يجوز الاستدلال بها، بل لا بد من الاستدلال ورد هذه المتشابه إلى المحكم. وعضد كلامه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله. سمهم ماذا؟ في قلوبهم زيغ فاحذروا. وعليه كل من اتبع آية متشابهة في الكتاب أو حديثا متشابها من السنة فهو من الذين في قلوبهم زيغ. يبقى بناء على هذا لزاما أن نعرف ما هو المتشابه حتى إذا رأينا أحدا يتبع نحذره: أنت كده بتتبع المتشابه. زي بالضبط قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. هذا من المتشابه، لابد يرد إلى المحكم. إيه السنة العملية؟ كيف يذكر المسلم ربه؟ ذكر جماعي على سبحة بالاسم المجرد الله الله الله هو لا، ده من البدع، مع أنه استدل بدليل مجمل بآية متشابهة. يبقى الجواب المجمل هذا في غاية الأهمية هينسحب معانا في كل نص. زي بالضبط: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا النص متشابه لما؟ لأن كافرون تشتمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر، فبأي حق حملتها على أحدهما دون قرينة ودون شاهد؟ هذا من اتباع المتشابه. معايا؟ معايا مشيخ في المسألة دي؟ طيب. يقول العثيمين: بيّن رحمه الله أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين، أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة، الثاني مفصل. وهكذا ينبغي لأهل العلم في باب المناظرة والمجادلة أن يأتوا بجواب مجمل حتى يشمل ما يحتمل أن يريده الملبسون المشبهون، ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة بعينها. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولذلك تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم، ليلبسوا بها على باطلهم آيات متشابهة، فيقولون مثلا: قال الله تعالى كذا وقال في موضع آخر كذا، فكيف يكون؟ زي بالضبط: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ربنا أقول لك أهو ربنا في الأرض، تعالى الله عن ذلك، بل الله مستو بذاته على عرشه، استواء يليق بذاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. يبقى هو استدل بآية متشابهة. يقول لك طيب لو قلنا أأمنتم من في السماء، فظاهر الآية أن الله في السماء يعني داخل السماء، يعني السماء تحويل، والله أعظم من أن يحاط به. نقول له يا أحمق أيها الأبله الغبي، كلمة في لها معان في لغة العرب تختلف باختلاف السياق، كما قال تعالى لأصلبنكم على جذوع النخل، في جذوع النخل، ففي هنا بمعنى على. كذلك أأمنتم من في السماء أي على السماء، والسماء كل ما عليك. ولكن ما الحيلة في أقوام اشرأبت قلوبهم بحب البدعة وهيمن الهوى عليهم، فلو آتيتهم بكل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عشان كده ما فيش هوذا أبدا مع أي مبتدع يلتقط آية من هنا. قل له ما وجه الاستدلال على هذه الآية؟ وإذا فتشت ونقبت في كل الجامعات المنحرفة في مصر وجدتهم يستدلون على باطلهم ببعض النصوص الشرعية من القرآن ومن سنة خير البري. طيب يقول وقال الشيخ رحمه الله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على بطل، فيقولون مثلا قال الله كذا وقال كذا، فكيف يكون؟ وهذا مثل ما حصل لنافع بن الأزرق مع ابن عباس في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وربما يكون غيره ذكرها وهي مفيدة. قصة نافع بن الأزرق مع عبد الله بن عباس قصة شيقة وممتعة. عبد الله بن عباس جلس عند بئر زمزم يفسر القرآن. نافع بن الأزرق من الأزارقة، فرقة من فرق الخوارج، وكان كثير الاعتراض على ابن عباس، فشاف ابن عباس الناس ملمومة حواليه يفسر القرآن، فقال لرجل معه وكان يسمى نجد العويمر: تعال ننظر إلى هذا الذي يجترئ على كتاب الله، نسأله عن مصادق كلامه من لغة العرب. المناظرة دي 287 سؤال وجهه نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس. كم سؤال؟ 207، وفي مجلس واحد على الراجح. فدخل نافع بن الأزرق معروف من الخوارج، فسمع ابن عباس بيفسر، قال ابن عباس: قال نعم. قال ما تقول؟ قال أفسر القرآن. قال سائلك عن مصادقك من لغة العرب، يعني مثلا انت قلت مثلا يعني عن اليمين وعن الشمال عزين، ما معنى عزين؟ ابن عباس قال له متفرقين. قال له طب هات لما يدل على ذلك من لغة العرب. ابن عباس يجيب له بيت شعر بيتين ثلاثة، 287 سؤال. وهذا بركة أخوانا. وفي قصة ثانية دخل عليه نافع وقال: يا ابن عباس إن القرآن يختلف علي. قال: وما ذاك يا نافع؟ بدأ يجيب له بعض المتشابهات. رد عليه نافع: ففي مرة دخل على ابن عباس وابن عباس بيفسر سورة النمل في قوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ابن عباس بيفسر بيقول كان مهمة الهدهد في موكب سليمان أن الهدهد يرى الماء تحت تخوم الأرض، فإذا رأى الماء أمر ابن عباس أمر سليمان الجن يحفروا البئر. ابن عباس بيقول الكلام، أم نافع قال له قف هنا يا ابن عباس. قال: ما لك يا نافع؟ قال: تزعم أن الهدهد يرى الماء تحت تخوم الأرض، وصبياننا يضعون له الحبة في الفخ ويسطرون الفخ فيأكل الحبة ولا يرى الفخ فيقع. شوف بقى فقه ابن عباس. قال: والله يا نافع لولا أن تخرج وتقول رضضت على ابن عباس ما أجبتك لهوان السؤال. شفتوا العلم يا أخوانا؟ ما هو ده؟ مش نبدأ نجل ونصول في البلاد ندعو لدين الله بجهل وبضلال؟ لا، قال ويحك يا نافع إذا جاء القدر ذهب الحضر وعمي البصر. خلاص جاء القدر. وقال له نافع أيضا يا ابن عباس كان الله غفورا رحيما، كان وزل، كان وذهب؟ قال لا، كان ولم يزل. الشاهد يا مشايخ الله يبارك فيكم إن كل مبتدع في أي زمان ومكان يحتد على بدعته وباطله بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي. لذلك القصة المشهورة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية لما الخوارج وقفوا على في نهر النهر على على نهر النهروان ولقوا عبد الله بن خباب بن الأرط ماشي ومعه جاريته حامل. قالوا تعال من أنت؟ قال لهم عبد الله بن خباب بن الأرط. قالوا له ابن صاحب رسول الله؟ قال لهم نعم. قالوا اجلس حدثنا بحديث سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم ماشي، سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من الايه من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع، من تشرف لها استشرفته. فقالوا له أالله سمعته من أبيك؟ قال نعم. قال أالله سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا ما هذا الذي في عنقك؟ قالهم القرآن. قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. تخيل، ما هو المبتدع الجمعية الشرعية بينكروا السحر بالقرآن، واخد بالك، وغيرهم بيبتدعوا باسم الدين. فقال لهم إن الذي فيه يحل دمي؟ قالوا له نعم. قال أحل ما أحل الله؟ فقتلوه وبقروا بطن امرأته وأخرجوا ما فيها وقتلوه باسم القرآن. انتبه الله يبارك فيكم، لأن الزلة بتبقى عظيمة والفتنة كبيرة، ولا صبر لأحد على عذاب الله عز وجل. يقول قال الشيخ رحمه الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على أن الرجل الذي يتبع المتشابه من القرآن أو من السنة وصار يلبس به على باطله فهؤلاء هم الذين سماهم الله، ووصفهم بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم، فقال احذروهم من أن يضلوكم عن سبيل الله باتباع هذا المتشابه، واحذروا طريقهم أيضا. فالتحذير هنا يشمل التحذير عن طريقهم والتحذير منهم أيضا. ثم ضرب المؤلف مثلا، يبقى هنا الجواب الايه المجمل، أي آل عمران وحديث عائشة. يبقى بناء على ذلك نريد أن نعرف المتشابه، وده مهم يا مشايخ. المتشابه هو اللفظ الذي لا يعلم معناه منه، بل يحتاج إلى لفظ آخر ليبين معناه. هو اللفظ الذي لا يعلم معناه منه، بل يحتاج إلى لفظ آخر. كويس يا مشايخ؟ يعني آية ما قدرناش نعرف إيه المراد إلا ما احتاجنا الآية أخرى. يبقى الآية الأولى من المتشابه. ليه؟ ما عرفتش المعنى المراد، ما استطعت أن أقف عليه أشوف آية أخرى. زي بالضبط إيه قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. معايا يا أحمد يا هارون؟ وآتوا إيه حقه يوم حصاده، اللي هو الزكاة. إمتى؟ يوم الحصاد. طب السؤال بقى ما هذا الحق يا محمد؟ ما مانيش عارف. ما هو آتوا حقه، أنا مستعد أطلع الحق، بس هو الحق فين؟ أين الحق في الآية؟ مش موجود. يبقى الآية أصبحت من المتشابه. يبقى أعمل بقى، أدور على المحكم، أدور على الإيه؟ على المحكم ببساطة شديدة. يبقى كل من اتبع المتشابه ولم يرده إلى المحكم هو في قلبه زيغ. زي بالضبط كده، عندنا في القرآن ألفاظ مجملة، ألفاظ إيه؟ أو مشتركة، يعني لها أكثر من معنى. فإذا حمل الرجل اللفظ المشترك معايا عد على أحد معنييه بدون قرينة فهو من الذين يتبعون المتشابه. زي بالضبط كده، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لفظ الكافرون مشترك يحتمل الأكبر والأصغر، فمن حملها على الأكبر في قلبه زيغ. ليه؟ أصل لفظ مشترك، حملتها على الأكبر ليه؟ أين الدليل؟ ما فيش دليل. يبقى الهوى، يبقى القلب فيه زيغ. انتبهوا، الله يبارك فيكم، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. كذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فمن قال المطلقة تتربص ثلاث أطهار اتبع المتشابه. طب ثلاث حيضات اتبع المتشابه، ماذا نصنع؟ ردوا للمحكم، دور شوف المبين فيه. كذلك والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. من أين؟ قال لك زي ما احنا شايفين، مرة من هنا مرة من هنا حسب ما يتراءى له، هنغمض ونقطعها، واخد بالك؟ يبقى هذا اتبع الايه؟ المتشابه. وبعدين بركوا اخواننا، لو فتشت عن كل المبتدعة في مصر وفي العالم الإسلامي تجد إن أصل بدعتهم أنهم اتبعوا المتشابه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله قال وبهذه الآية استدل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. سمعت كلام شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية، وبهذه الآية استدل الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. يبقى اتباع المتشابه، عشان كده لما بيقولوا إيه؟ طيب فإن كان عندنا لفظ عام وخصص، فمن اتبع العام ولم يرجع إلى التخصيص ممن اتبع المتشابه. كويس؟ كذلك من لفظ مطلق وقيد، فمن أخذه على الإطلاق فهو من الذين يتبعون المتشابه. وإن شاء الله سأملي عليكم بحثا في اللقاء القادم في موضوع المتشابه حتى تكون الأمور أوضح من شمس النهار. خذ يا محمد. طيب نرجع للكتاب، يقول مثال ذلك كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. نعم، ومن الذي يخالف معك في حرف واحد؟ أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. أقف عند هذا الحد، وأرجو أن نتريث في هذه الرسالة حتى نستوعب ما فيها على وجه التمام والكمال إن شاء الله. نعم. لا يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. بيستدلوا منها عليه. لا فيش استدلال خالص. ده الآية بتحث على إن وجوب طلب العلم وبقاء البعض للجهاد في سبيل الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لا استدلال بعيد والله عز وجل أعلم.